بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: حياة عبد العزيز، تقول: عند وفاة أحد الأشخاص نحن النساء يحتضن بعضنا البعض ويبكي بأعلى صوت لمدة 10 دقائق ويخرج الناس السرائر ويفرش الأرض لمدة 3 أيام، ما حكم هذا العمل؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. فكون كل واحدة منكن ترفع صوتها بالنياحة هذا منكر، لا يجوز. فالواجب عليكن التوبة من ذلك والحذر، وأن تنصحن غيركن في ذلك. أما مجرد البكاء من دون صوت فلا بأس. قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض بناته وبعض أولاد بناته، لا حرج في ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. ولما مات ابنه إبراهيم عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فلا مانع من الحزن والبكاء بدمع العين، أما الأصوات فلا تجوز، رفع الصوت لا يجوز. هذه النياحة التي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. فنياحتهن على ميته من أسباب تعذيبه. إذا مات أقارب ميت على ميتهم إذا ناحوا عليه صار هذا من أسباب تعذيبه. فالواجب على أيكن وعلى غيركن الحذر من ذلك، وأن يكون الحزن بدون الصوت بالبكاء لا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع إرشيد محمد صالح الزرقاء، يقول: أنا رجل كبير السن، تزوجت بأخت زوجتي بعد وفاة زوجتي، وهي أيضا كبيرة في السن وأرملة. بعد مضي 4 أشهر طلبت مني الطلاق وبدون أي سبب، والله على ما أقول شهيد، مما اضطرني لطلاقها اضطرارا. وبعد فترة أسبوع راجعت نفسها ورجعت، ومكثت فترة لا تزيد عن شهر، وعاودت الكرة مرة أخرى وطلبت الطلاق، علما أن المذكورة وقع لي ولها حادث سيارة مما أثر على نفسيتها. إنني أيها الشيخ الفضيل قمت بطلاقها غصبا عني، هل يحق لي إرجاعها؟ جزاكم الله خيرا. ننصحك بمراجعة المفتي لديكم أو القاضي، وهو ينظر في الأمر إن شاء الله. تراجع المفتي أو القاضي أنت والمرأة ووليها حتى يسألكم عن الواقع بالتفصيل، ثم يفتيكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم سين خاء من حائل بعث برسالة ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: التيمم للحاجة هل هو ضربة في الأرض واحدة أو أكثر؟ ذلك أن بعض الأشخاص قال لا بد من ضربات ثلاث، وجهونا إلى الصواب جزاكم الله خيرا. الصواب أن يكون التيمم ضربة واحدة، هذا هو الأفضل، وإن ضربت ضربتين فلا بأس، لكن الصواب والأفضل ضربة واحدة، لما في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تقول هكذا، ثم ضرب النبي بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، فدل ذلك على أن هذا هو السنة، ضربة واحدة ثم تمسح بكفين وجهك وكفيك إلى الرسغ، الذرع ما يمسح، ولكن الكف فقط من أطراف الأصابع إلى الرسغ، هذا هو السنة. ولو ضرب ضربتين واحدة في الوجه واحدة في اليدين فلا حرج في ذلك، لكن أفضل ضربة واحدة، هكذا جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه، جزاكم الله خيرا. يسأل عن كيفية التسبيح بعد كل صلاة، جزاكم الله خيرا. السنة بعد الصلاة فريضة أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أول ما يسلم الإمام والمنفرد والمأموم، كل واحد إذا سلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، قبل كل شيء، هذا أول شيء. ثم الإمام ينصرف إلى الناس، بعد هذا ينصرف الإمام إلى الناس ويعطيهم وجهه، ثم يقول بعد ذلك الإمام والمنفرد والمأموم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة واحدة أو ثلاث مرات، كله جاء في السنة. ثم يقول بعدها لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد، يعني لا الغنى منك غنى. هذه السنة للجميع، الإمام والمنفرد والمأموم، بعد قول أستغفر الله ثلاثة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يأتي بهذا الذكر، أعيده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن شاء زاد أن يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، أو يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء، كله جاء في الحديث، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن شاء قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإن شاء قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وإن شاء قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء، كل هذا جاءت به النصوص. ويقول بعدها لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، يعني له العبادة، الدين معنى العبادة، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنعمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كل هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة عليه الصلاة والسلام. فالسنة للإمام والمنفرد والمأموم يقول هذا، تأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويستحب أن يزيد في المغرب والفجر زيادة 10 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء، 10 مرات مع ما ذكر في الفجر والمغرب خاصة، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك 10 مرات يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملكه وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات يقولها بعد المغرب زيادة وبعد الفجر. ويستحب بعد هذا كله أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. سبحان الله والحمد لله والله أكبر جميع 33 مرة، هذه 99. ثم يقول بعد ذلك تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فعل هذا غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا فضل عظيم. فيستحب للمؤمن والمؤمنة جميعا أن يأتي بهذا الذكر الذي تقدم كله، الرجل والمرأة جميعا. ويستحب للجميع أيضا أن يقول كل واحد سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. ويقول مع ذلك في آخر ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا قال ذلك غفرت خطاياه وإن كان مثل جبل البحر. وعد عظيم وفضل كبير. والمعنى إذا لم يصر على السيئات، هذه المغفرة جاءت الأحاديث الأخرى تدل على أنها مقيدة بعدم الإصرار على الكبائر على المعاصي، لقول الله سبحانه في كتابه العظيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات وندخلكم مدخلا كريما. فالمسلم إذا تجنب الكبائر كالزنا والسرقة والعقوق للوالدين وأحدهما وشرب الخمر والغيبة والنميمة وأشباهها من الكبائر، إذا تجنبها غفر الله له خطاياه بصلاته ووضوئه وتسبيحاته وغير ذلك من وجوه الخير. وهذا معنى قوله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنه سيئات وندخلهم مدخلا كريما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. ويستحب أيضا للمؤمن والمؤمنة بعد كل صلاة مع ما تقدم أن يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحانه وتعالى هذه آية الكرسي ينبغي حفظها الرجل والمرأة كل واحد ينبغي حفظها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة يعني النعاس ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يقرأها المؤمن والمؤمنة بعد كل صلاة مؤمنا بما دلت عليه مؤمنا بما فيها. ويستحب أيضا أن يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين بعد كل صلاة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بعد كل صلاة. كل هذا مستحب لكن يكررها بعد المغرب والفجر 3 مرات بعد المغرب خاصة والفجر 3 مرات يكرر قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مع التسمية لكل واحد. ويستحب أن يقرأها عند النوم أيضا آية الكرسي وهذه 3 سور عند النوم يقرأ آية الكرسي مرة واحدة ويقرأ هذه السورة عند النوم 3 مرات عند النوم هذه من أسباب السلامة والعافية من كل سوء. وفق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة بعث بها المستمع محمد علي عبد الله يحيى القيسي. أخونا رسالته مطولة بعض الشيء لأنها تتضمن قضية طلاق. يقول: أرفع لسماحتكم بموضوع هذا طالبا من سماحتكم إفتائي فيه بالطريقة الشرعية المطهرة التي تبرئ الذمة. وقضيتي هي: إن لي زوجة حصل بيني وبينها اختلاف وسوء تفاهم عدة مرات، مما جعلني أطلقها طلقتين متفرقتين، حيث أن الطلقة الأولى أعادها لي إخوانها في يومها، أما الطلقة الثانية فقد استحصلت بموجبها على صك شرعي من المحكمة وبعثته لأهل الزوجة، إلا أن فضيلة القاضي ذكر لي في الصك أنني سبق أن استرجعت مرتين، بينما الصحيح أنني استرجعت مرة واحدة فقط، وهذه هي المرة الثانية التي فيها حصل الطلاق، واستخرجت بموجبه صك، ولم أطلق ثلاث طلقات لا لفظا ولا استرجاعا، وحيث أنني أرغب في استرجاع زوجتي وهي كذلك ترغب العودة بعد أن راحت نزوات الشيطان وهدأت النفوس. لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في هذا الموضوع ومدى تحليل استرجاع زوجتي من عدمه مع وجود الرغبة بين الطرفين، وأؤكد لسماحتكم أنه لم تحدث أكثر من طلقتين سابقتين، إحداها استرجعت بعدها والأخرى حصل بموجبها صك الطلاق الحالي المغلوط فيه، راديا من الله أن يوفق سماحتكم لما فيه الخير والرشاد ويجعلكم هداة مهتدين وعلى طريق الحق وبشرعة سيدنا محمد سائرين، إنه سميع مجيب، والله يحفظكم ويرعاكم. الجواب: عليك أن تراجع القاضي، هذا يتعلق بالقاضي، فعليك أن ترجع أن تراجع القاضي، وفيما يراه القاضي إن شاء الله البركة، والقاضي ليس بمتهم في حقك ولا في حق غيره، لعلك نسيت أنت، فالقاضي يحفظ منك وأثبت، فأنت راجع القاضي وبين له ما عندك، والقاضي فيه البركة والكفاية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. من المستمع محمد عبد الرحمن الماحي يقول: حصل بيني وبين عمي نقاش، وقد كان يصلي بنا، وأنا حلفت بالله لا أصلي خلفه، وفي أيام رمضان أنا تقدمت إمام، وحينما بدأت أكبر قال لي: ارجع في الصف، وأنا رجعت وصليت وحدي قرب الصف لأنني حلفت بالله، هل يجوز ما فعلت؟ جزاكم الله خيرا، وما الحكم إذا ما أردت الصلاة خلفه؟ الواجب عليك أن تصلي في الجماعة ولا تصلي وحدك، وعليك كفارة اليمين، عليك أن تكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، أما أن تصلي وحدك هذا لا يجوز. الجماعة واجبة عليك وعلى غيرك من المسلمين في مساجد الله مع إخوانك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود في المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. إذا كان رجل أعمى يجب عليه أن يجيب، كيف بغيره؟ وهو لا ليس عنده قائد أيضا، بل يحتاج إلى طلب الناس أن يقولوا. فاتق الله واحذر وتب إلى الله مما فعلت وكفر عن يمينك وصلي مع الناس واقتدي بالإمام واستغفر ربك مما فعلت سابقا وتب إليه، وعليك كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، كل واحد له نصف الصاع تمر أو رز من قوت بلدك، نصف صاع كيلو نص من قوت بلدك، أو كسوة تجزئه الصلاة كإزار ورداء أو قميص. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر: لي عمة وقد كانت حامل في الشهر 9، وهم بدو يرحلون على المواشي مسافات طويلة، في ذات مرة اشتد عليها العطش فأفطرت وهي صائمة في رمضان ولا تدري عن حكم القضاء، وقد مضى على هذه الحادثة ما يقرب من 25 سنة، فما الحكم الآن؟ جزاكم الله خيرا. عليها القضاء ويطعم مسكين مع القضاء نص صاع تمر أو رز أو حنطة لبعض الفقراء مع التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير وعدم السؤال والاستفتاء. عليها التوبة إلى الله لأنها قصرت في عدم الاستفتاء، وعليها أن تصوم اليوم، وعليها أن تطعم مسكينا واحدا نصف صاع من قوت بلدها. نسأل الله أن يصلح حال الجميع. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: توفيت أمي وأنا صغيرة مع أعمامي وقد كانت بعيدة عني، أعطت أحد أقاربي أمانة أن يحج عنها لأن أبي كان متوفى أيضا، لكني سمعت من بعض الأشخاص أنه لا يجوز الحج عن الأم قبل الأب، فما مدى صحة ذلك؟ هذا غلط، لا بأس، هذا غلط. الذي سمعتي أنه لا يحج عن الأم قبل الأب هذا غلط، من يحج عن الأم قبل الأب والأب قبل الأم ولا حرج في ذلك، والأم أحق بالبر، حقها أعظم من حق الأب. فإذا حج إنسان عن أمه قبل أبيه فلا حرج عليه، فقد أصاب السنة وأصاب الفضل، فإن حقها أعظم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب والأقرب. فالأب في الرابعة. فإذا كان ما حج جميعا فيبدأ بالأم أفضل، ثم يحج عن الأب إذا كان مات ولم يحج. أما إن كان أحدهما قد حج يحج عن الذي لم يحج، وإن حج عنهما مرات كثيرة هذا من البر وجزاه الله خيرا، سواء كان الحاج ابنهما أو بنتهما أو أخاهما أو أختهما، الأمر واسع الحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: وضعت في شهر رمضان وأفطرت نصف الشهر، وهذه الحادثة لها عامان ولم أقضي بعد، فبماذا توجهونني؟ هل علي كفارة؟ وما هي؟ هل هي فلوس أم إطعام من طعام البلد؟ جزاكم الله خيرا. عليك القضاء والتوبة إلى الله من التأخير إذا كان التأخير من غير علة، وعليك إطعام مسكين عن كل يوم من قوت بلدك، من ذرة أو شعير أو حنطة أو رز أو تمر، من قوت البلد نص صاع يعني كيلو ونص تقريبا لبعض الفقراء عن كل يوم، تجمع ويعطاها فقير واحد أو بيت فقير. وعليك التوبة إلى الله والندم وعدم العودة مثل هذا إذا كنت أخرت بدون عذر شرعي. نسأل الله لجميع الهداية. نعم، اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. من المستمع أحمد عوض زايد من جمهورية مصر العربية رسالة وضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: أرجو من سماحتكم إرشادي عن صلاة التراويح، هل الأفضل فيها أن يصلي المرء منفردا أم لا بد من الجماعة؟ وهل لا بد أن تكون القراءة جهرية؟ جزاكم الله خيرا. الجماعة أفضل، كن يصلي جماعة التراويح في رمضان يصليها جماعة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أفضل، والقراءة تكون جهرية أفضل، وإن أسر فلا حرج، لكن الجهرية هو السنة، النبي جهر والصحابة جهروا، صلاة الليل كلها جهرية، صلاة النهار سرية، إلا صلاة الفجر فإنها جهرية، صلاة الجمعة جهرية، صلاة العيد جهرية، صلاة الكسوف جهرية، صلاة الاستسقاء جهرية، وإن كانت في النهار، لكن صلاة الظهر والعصر سرية. والمقصود أن السنة في التراويح أن تصلي مع الجماعة في المساجد، هذا هو الأفضل، كأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة رضي الله عنهم. والسنة للإمام أن يجهر بالقراءة، وإن صليت في بيتك فلا بأس، والسنة أن تجهر بالقراءة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: أرجو إرشادي عن صلاة التهجد، إذ أني أصليها في الحادي عشر ليلا وأتلو فيها القرآن جهرا، هل لها ميعاد غير ذلك؟ الصلاة في أول الليل وآخر الليل أفضل، وإن صليتها في أول قبل أن تنام فلا بأس، والصلاة في أول الليل أفضل وفي آخر الليل أفضل وأفضل، وإن صليتها بعد صلاة العشاء قبل أن تنام خوفا أن لا تقوم فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. يقول أرجو إرشادي عن صلاة التهجد إذ أني أصليها في الحادي عشر ليلا وأقرأ فيها القرآن جهرا، هل هناك وقت أفضل من ذلك؟ آخر الليل أفضل، وفي جوف الليل طيب، لكن آخر الليل أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي لفظ آخر يقول جل وعلا هل من سائل فيعطى سؤله، هل من مستغفر فيغفر له، هل من تائب فيتاب عليه. وهذا في الثلث الأخير، وهذا أفضل الأوقات للتهجد والعبادة، وهذا النزول يليق بالله لا يشابه نزول المخلوقين، هذا النزول ثابت في الأحاديث الصحيحة المتواترة، وهو نزول يليق بالله مثل الاستواء ومثل الغضب والرضا كلها تليق بالله، لا يشابه خلقه في استوائه على عرشه، ولا يشابه خلقه في غضبه ورضاه، ولا يشابه خلقه في كلامه ومحبته ونحو ذلك. وهكذا النزول، نزول يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، لكنه لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، لقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولقوله سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال، قوله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا سبحانه وتعالى. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، قاعدة أن جميع أسماء الرب وصفاته كلها تليق به، وأسماؤه كلها نعود كلها في الصفات، الرحمن الرحيم العليم الحكيم السميع البصير، أسماؤه هي نعود وصفات كلها تليق بالله، يجب إثباتها لله إثباتا بريئا من التمثيل، ويجب أن ينزه الله سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. فأهل الحق من أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله وأسماءه ويمرونها كما جاءت مع الإيمان بها واعتقاد أنها حق على الوجه اللائق به سبحانه، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا. هذا هو قول أهل الحق من أهل السنة والجماعة من الصحابة وأتباعهم التابعين وأتباع التابعين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري وغيرهم من أئمة الإسلام، كلهم هذه عقيدتهم تابعين في ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.